ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد Thank you. Thank you.

لتكون من الأمان

وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان I'm Oh,